أما قتادة فقال وما ينطق بالقرآن عن هوى. قال النحاس قول قتادة أولى. وما ينطق بالقرآن عن هوى. النحاس يرجح قول قتادة على قول أبي عبيدة. يقول قول قتادة أولى وتكون عن على بابها. أي ما يخرج نطقه عن رأيه إنما هو بوحي من الله عز وجل، لأن بعده إن هو إلا وحي يوحى. وما ينطق عن الهوى، فهنا حرف عن فيها تنبيه الايه لمصدر كلامه في الدين، انه ما يصدر عنه ابدا كلام في الدين الا عن الوحي لا غير، ولا يمكن ان يكون صادرا عن هواه. هذا ابلغ بلا شك، القول بهذا ابلغ من القول بان وما ينطق عن الهوى يعني وما ينطق بالهوى. واقوى من هذا القول ايضا اقوى ايضا من قول قتاده، قال وما ينطق بالقرآن عن هوى. قول من قال وما ينطق عن الهوى، ما ينطق ليس فقط في القرآن، ما ينطق في أي شأن من شؤون الدين عن الهوى. فيستدل بهذا على أن السنة وحي كالقرآن تماما، كما ولقول الله تبارك وتعالى بعده مباشرة إن هو إلا وحي يوحى. يعني ما هذا القرآن إلا وحي من الله يوحيه إليه. وجملة يوحى إن هو إلا وحي يوحى صفة مؤكدة لوحي إن هو إلا وحي. واضح؟ طيب وحي وغضف أنه يوحى؟ نعم، لأن هذه الجملة يوحى صفة مؤكدة لإيه؟ لوحي. لأنها إذا وجدت بعدها وحي يوحى فإنها قطعا فرق احتمال أي مجاز، تقطع وتمنع وترفع احتمال اي مجال في قوله ان هو الا وحي. واكد كلمه وحي بقوله يوحى رفعا للمجال، وايضا لتفيد الاستمرار التجددي ان هو الا وحي يوحى، لان كان عند نزول هذه السوره وهي مكيه استمرار في يوحى يعني سوف يستمر ويتجدد نزوله الى ان ياذن الله سبحانه وتعالى. والضمير للقران ان هو أي إن هو أي القرآن، مع أن القرآن لم يذكر آنفا، لكن لفهمه من السياق ولأن كلام المنكرين كان في شأن القرآن الكريم. وأرجعه بعضهم إلى ما ينطق به صلى الله عليه وسلم مطلقا، كل ما ينطق به النبي صلى الله عليه وسلم متعلقا بالدين فما هو إلا وحي يوحى. وتدل بذلك على أن السنن القولية من الوحي. وقواه بما في مراسيل أبي داود عن حسان بن عطية قال كان جبريل ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسنة كما ينزل عليه بالقرآن، ويعلمه إياها كما يعلمه القرآن. واستدل أيضا بهذه الآية على منع الاجتهاد له صلى الله عليه وسلم. والصواب هو الأول، قاسمي يرجح أن المقصود بروى الضمير يعود إلى القرآن الكريم. لماذا؟ لفهمه من السياق، ولأن كلام المنكرين كان في شأنه. أعني كون مرجع الضمير للقرآن لما ذكرنا، فإنه رد لقولهم افتراء، افتراء فالرد على إتهام القرآن بأنه مفترى بقوله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. والقرينة من أكبر المخططات، والقرينة من أكبر المخصصات. وجلي أنه صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقول بالرأي في أمور الحرب وأمور الأخرى، فلا بد من التخصيص قطعا. وبأنه لا قوة في المراسيل لما تقرر في الأصول، يعني هذا الخبر مرسل عن حسان بن عطية كان جبريل ينزل على رسول الله فصلا بالسنة كان ينزل على القرآن. طبعا هذا الكلام فيه نظر، كلام الإمام القاسمي رحمه الله تعالى فيه نظر، وقوله أنه لا قوة في المراسيل لما تقرر في الأصول، هذا لو كنا نحتج على أن السنة واحدة فقط بهذا المرسل، ونحن في الحقيقة غير محتاجين وغير مستفرين للمرسل ضعيف طبعا ومن أقسام الضعيف، لكن عندنا ما هو أقوى، عندنا أدلة القرآن نفسه وعندنا أدلة من السنة كما سنبين إن شاء الله تبارك وتعالى. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. الحقيقة نحتاج إلى أن نقف وقفة يسيرة مع هذه يعني القضية. لكن بعد أن نذكر أيضا كلاما للإمام ابن القيم في تفسير هذه الآية، يقول: ثم قال سبحانه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ينزه نطق رسوله صلى الله عليه وسلم أن يصدر عن هوى، وبهذا الكمال هداه ورشده. وقال: وما ينطق عن الهوى، ولم يقل وما ينطق بالهوى، لأن نطقه عن الهوى أبلغ، فإنه يتضمن أن نطقه لا يصدر عن هوى. وإذا لم يصدر عن هوى فكيف ينطق به؟ فتضمن نفي الأمرين، نفي الهوى عن مصدر النطق ونفيه عن نفسه، فنطقه بالحق ومصدره الهدى والرشاد لا الغي والضلال. فالقول بأن ما يصدر وما ينطق عن الهوى، المقصود إيه عن الهوى؟ يعني ما يصدر عنه إلا بالوحي لا عن الهوى، أقوى من قولك وما ينطق عن الهوى يعني وما ينطق بالهوى. لأن في هذه الحالة إذا قلنا بالهوى فتكون إيه تنزيه لنفس النبي عليه الصلاة والسلام أنه يعني أنه لا ينطق بالهوى وإنما ينطق بالحق. لكن حينما تقول وما ينطق عن الهوى فتتضمن أمرين: يتضمن الهوى نفي الهوى عن مصدر نطقه، ثم أيضا إلى جانب الفائدة التي ذكرناها وهي نفي الهوى عن نفسه، فنطقه بالحق ومصدره بالهدى والرشاد لا الغي ولا الهوى ولا الضلال. ثم قال تعالى: إن هو إلا وحي يوحى، فعاد الضمير على المصدر المفهوم من الفعل آنفا. ذكرنا قول القاسم إن هو، قاسم رجح إن هو تعود إلى القرآن الكريم، قال لأن هذا هو الذي كان يعني كان الكفار يزعمون أنه يعني اختراق، وأن القرآن هو المفهوم للإيه من السياق. واضح. فيقول ابن القيم رحمه الله تعالى: فيعاد الضمير على المصدر المفهوم من الفعل. يقول: لا، المصدر المفهوم من الفعل اللي هو ايه؟ وما ينطق عن الهوى. ما هو المصدر المفهوم من الفعل؟ فين الفعل؟ في قوله وما ينطق عن الهوى. الفعل هو ايه؟ ينطق. الفعل بدون ما يحكي فعلا هو ينطق، وما ينطق عن الهوى، ففهم من هذا الفعل المصدر وهو الايه؟ النطق. فكلمة إن هو إلا وحي يوحى تعود إلى المصدر المفهوم من الفعل. فمعنى إن هو إلا وحي يوحى يعني وما نطقه إلا وحي يوحى، هذا معنى كلامه. يقول: ثم قال: إن هو إلا وحي يوحى، فعاد الضمير على المصدر المفهوم من الفعل، أي ما نطقه إلا وحي يوحى. وهذا أحسن من قول من جعل الضمير عائدا إلى القرآن، فإنه يعم نطقه بالقرآن والسنة، وأن كليهما وحي يوحى. وقد احتج الشافعي لذلك فقال: لعل من حجة من قال بهذا، يعني من الشافعي ينتصر لهذا القول، إن الآية تفكر إيه؟ تفكر يعني وما ينطق عن الهوى، يعني كل ما نطق به النبي عليه الصلاة والسلام في الدين سواء كان في القرآن أو في السنة وحي يوحى، مع طبعا وجود فوارق كبيرة بين القرآن والسنة، لكن نتكلم عن المصدر. يعني القرآن كلام الله لفظا ومعنى، وحي من حيث اللفظ ومن حيث المعنى. أما السنة فالمعنى موحى به من الله سبحانه وتعالى، وأما اللفظ فهو من الرسول صلى الله عليه وسلم. بجانب طبعا القرآن يتعبد بتلاوته، السنة لا يتعبد بتلاوته، وهكذا. فالشافعي رجح هذا القول بقوله: لعل من حجة من قال بهذا قوله تعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة. العطف هنا يدل على المغايرة، أن الكتاب غير الحكمة. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة. وأرجى يعني بعض العلماء قاعدة، وهي أنه متى ما ورد الكتاب مقترنا بالحكمة في القرآن الكريم في سياق الامتنان على هذه الأمة أو على النبي صلى الله عليه وسلم، فالحكمة هي السنة باتفاق السلف. الحكمة ما دامت تأتي مقترنة بالكتاب، كتاب والحكمة خاصة إيه؟ يعني في حق النبيين عليه السلام أو في حق أمتنا في سياق الامتنان. ف فيراد بها حتما الايه السنه باتفاق الثلاث كما سنغير ان شاء الله تبارك وتعالى. فالشافعي قال لعل من حجه من قال بهذا قوله وانزل الله عليك الكتاب والحكمه. يبقى الحكمه معطوفه على كتاب، كتاب انزله الله، فتكون الحكمه ايضا انزلها الله. قال ولعل من حجته ان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابي الزاني بامراه الرجل الذي صالحه على الغنم والخادم والذي نفسي بيده لاقضين بينكما بكتاب الله الغنم والخادم رد عليك الى اخر الحديث. وذكر ايضا جمله من الاحاديث والاثار سوف نذكرها. وقال الشافعي اخبرنا مسلم عن ابن زهير، اخبرنا مسلم عن ابن زهير. مين بقى مسلم؟ لما الشافعي يقول اخبرنا مسلم، الامام مسلم صاحب الصحيح، مسلم ابن خالد الزنجي شيخ الامام الشافعي، عن ابن زهير عن ابي طاووس عن ابيه ان عنده كتابا نزل به الوحي وما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم من صدقه وعقول. ايه معنى العقول؟ اخي بيشير الى الراس، ده العقال بتاع الجماعه. لا العقول جمع عقل، هو المقصود بها الديه، الديه. عن طاووس عن ابي طاووس عن ابيه ان عنده كتابا نزل به الوحي وما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم من صدقه وعقول فانما نزل به الوحي. وذكر الاوزاعي حسان بن عطيه ان قال كان جبريل ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسنه كما ينزل عليه بالقران ويعلمه اياه. وذكر الاوزاعي ايضا عن ابي عبيد صاحب سليمان قال اخبرني القاسم ابن مخيمره قال حدثني ابن فضيله قال قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم تعر لنا، قال لا تسالني عن سنه احدثها فيكم لم يامرني بها ولكن سألوا الله من فضله. وابن فضيلة هذا يسمى طلحة، وقد صح عنه أنه قال ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، وهذا هو السنة بلا شك. وقد قال تعالى وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وهما القرآن والسنة. فكما يعني بينا نحن حينما نقول أن السنة وحي، أو حينما نقول أن المقصود بقوله تعالى إن هو إلا وحي يوحى، نقول إن هو تعود الى المصدر المفهوم من الفعل، اقرب فعل هو ايه؟ ينطق، وما ينطق عن الهوى، ان هو يعني ان نطقه الا وحي يوحى. وان هذا ارجح من قول من قال ان الضمير يعود الى القران الكريم. طبعا هذا هو اول الادله، هذا هو الادله على ان السنه وحي، لان الادله على هذا ادله من القران وادله من السنه، وليس فقط المرسل مرسل ايه حسان بن عطيه. لاننا يعني معناها ان كل قضيه متوقفه على كلمه حسان بن عطيه؟ لا، هذا والله تعالى اعلم تقصير، لان الادله اورح من الشمس على هذه القضيه، وهي من القران وهي ايضا من السنه. فحتى لو لم يصح هذا الاثر على حسان بن عطيه فلن يضرنا، لان الحقيقه هذه القضيه مبنيه على ادله في غايه القوه. اول الادله على ان السنه وحي هو هذه الايه في سوره الله وما ينطق عن الهوى إن هو إن نطقه إلا وحي يوحى. وقال الله تبارك وتعالى كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة. أيضا الكتاب والحكمة السنة. يقول الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى في كتاب الإحكام قال الله عز وجل عن نبيه صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال تعالى آمرا لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول إن أتبع إلا ما يوحى إليه، إن أتبع إلا ما يوحى إليه. وهل الرسول عليه الصلاة والسلام يتبع فقط القرآن أم كل ما يوحى إليه من القرآن أو السنة؟ فكلمة ما يوحى إليه عامة تعم القرآن والسنة. وقال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وبعض المفسرين وبعض الأئمة الكبار كالإمام عبد الله بن مبارك فهم أن الذكر هنا أيضا يعم القرآن والسنة. ولذلك لما جاء رجل الى الامام عبد الله بن مبارك فقال له هذه الاحاديث الموضوعه، يشتكي له من الاحاديث الموضوعه التي يضعها بعض الناس، فرد عليه قائلا تعيش لها الجهابله، تعيش لها الجهابله، انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون. يفهم من ذلك أن الإمام عبد الله المبارك رحمه الله تعالى كان يرى أن الذكر تشمل أيضا السنة، تشمل القرآن وتشمل السنة. وقال تبارك وتعالى: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليه. يبقى هنا في تنزيلين، تنزيل نزل أولا ثم تنزيل آخر أتى مبينا لهذا الذي أنزل أولا. وأنزلنا إليك الذكرى سنة لتبين للناس ما نزل إليه، يعني القرآن الكريم، أن السنة تبين القرآن. يقول ابن حزم بعدما ذكر هذه الجملة من الآيات: فصح أن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كله في الدين وحي من عند الله عز وجل، لا شك في ذلك. وتأملوا لهذا الضابط، هذا القيد، أن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كله توكيد لكل كلام، هل كل كلام ثم قيدها فقال لي في الدين، ليخرج كلام الذي يكون في الدنيا كما قال: أنتم أعلموا به بأمور دنياكم، هذه أمر أخر. أو يخرج أيضا أمور التي حصل فيها اجتهاد، لأنه حتى إذا قلنا إنه يجتهد ويخرج الاجتهاد الوحي لا يسكت أبدا على هذا، وإنما يفوض له ويبين له الحقيقة. يقول: فصح أن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كله في الدين وحي من عند الله عز وجل، لا شك في ذلك. ولا خلاف بين أحد من أهل اللغة والشريعة في أن كل وحي نزل من عند الله فهو ذكر منزل، فالوحي كله محفوظ بحفظ الله تعالى له بيقين، وكل ما تكفل الله بحفظه فمضمون أن لا يضيع منه وأن لا يحرف منه شيء أبدا تحريفا لا يأتي البيان بمطلعه. طيب ربما يقول قائل: كيف تقول إن السنة كلها محفوظة أيضا في القرآن وأن يمكن تضيع على جميع الأمة؟ الجواب وأن الأحاديث تلتبس على الناس، يلتبس الضعيف بالصحيح فيه، نقول إنما يلتبس على من؟ على الجهلاء. أما المختصون وأما أهل الحديث فإنها لا تلتبس عليه. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الروح: والكتاب هو القرآن، والحكمة هي السنة باتفاق الثلاث، وما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم عن الله فهو في وجوب تصديقه والإيمان به كما أخبر به الرب تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا أصل متفق عليه بين أهل الإسلام ولا ينكره إلا من ليس منهم، فيا ويل أعداء السنة. يقول: هذا أصل متفق عليه بين أهل الإسلام لا ينكره إلا من ليس منهم. وقد سئل ابن المبارك هذه الأحاديث الموضوعة فقال: تعيش لها الجهابرة، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وإذا كانت حجة الله على عباده لا تقوم إلا بحفظ رسالته وترعيه، فإن هذا الحفظ لا يتم إلا بحفظ القرآن والسنة التي تبينه وتشرحه للناس. ولا تخيلوا بقى الأخ الحقيب، الأخ الكذاب، لما يقول مثلا الضلالات التي قالها في شأن السنة وأنه عايز يفهم القرآن فقط، ودائما ما بيخرج من هذا الكلام إلا من الناس يعني مغموطة ومتهمة في عقولها، سواء من الكتاب او المفكرين او الضليل، بل يعني كثيرا ما كانت تبدا فكره ادعاء النبوه بنفي السنه اولا، كل من يدعي النبوه تقريبا. وهذا ما يعني قاله شيخنا العلامه الشيخ بديع الدين رحمه الله تعالى السندي، كان يقول هذه العباره، كان يقول: تفتش في سيره الذين يدعون النبوه تجد يعني كثيرا منهم او غالبا ما تكون يسبخ الدعاء النبوة التجريد بالسنة. وهذا فعلا إذا فتتنا سنجده كثيرا، نجده مثلا في مسيلمة سوسان المدعو رشاد خريفة، فهو بدأ بإيه؟ بإنكار السنة، وقال السنة دي وحي من الشيطان، وإلى أخي خزعبلاتي طبعا لا نضيع الوقت بذكره. واضح، فكثير من يدعون النبوة يدعوا ولم بإيه؟ بهدف السنة، لأن السنة هتصدعه، تجيب له صداع السنة كل شوية، الناس تقول له: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعدي، وكذا وكذا من هذه الأدلة. فحين أن القرآن أدلة القرآن قد تكون طيعة في يد صاحب الهوى، كما يقول الشاعر: وكم من سفيه خابط في ضلالة وحجته فيها الكتاب المنزل. لأن القرآن حمال يحمل وجوها شتى، فالقرآن محتاج إلى السنة كيف تبينه وتفصله وتوضحه. فمن اجل ذلك هو يريدون ان يسدوا باب السنه، الا يعطيهم يعني براحتهم بقى يطعنوا كما يريدون ان يطعنوا. ولذلك وجدنا بعض أولياء الضالين يقول إن الصلاة لا تجب إلا ركعتين الصبح وركعتين بالليل بس كده فقط. واضح؟ واضح. ويزعمون أنهم يستدلون بفهمه المستقيم للقرآن. فيعني هذا يعني تنبيه عابر بالنسبة لهذه المسألة. فحفظ الإسلام لا يتم لا يحفظ إلا بالإيه؟ بحفظ القرآن، والقرآن لا يحفظ إلا بحفظ السنة. لا شك في ذلك. فإذا كانت حجة الله على عباده لا تقوم إلا بحفظ رسالته وشرعه، فإن هذا الحفظ لا يتم إلا بحفظ القرآن والسنة التي تبينه وتشرحه للناس. فلازم من ذلك لزوما حتميا أن يحفظ الله سبحانه وتعالى السنة وأن يتعهد ببقائها. والإشارة إلى قوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. لابد أن تحفظ السنة أيضا كي يحفظ القرآن ولا يحصل إلحاد في فهم آيات الله تبارك وتعالى. من الآيات التي اقترن فيها الكتاب بالحكمة وهي حتما بالشروط التي ذكرناها يحفظ بها السنة قول الله تبارك وتعالى: كما أرسلنا فيكم رسولا يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة. منها قوله تعالى: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة، يعني القرآن والسنة. ودعوة إبراهيم، ودعوة إبراهيم استجيبت. وقال تعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم. وقال تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم. كما تلاحظون كتاب خادم بالحكمة في سياق الامتنان مخاطبا به هذه الأمة أو رسول عليه السلام. لا بد أن نفسر الحكمة أنها السنة. واذكروا نعمة الله عليكم امتنان. واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من إيه؟ من الكتاب والحكمة يعظكم به. وقال تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وقال تعالى: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. ما الذي كان يتلى في بيوت أزواج النبي عليه السلام؟ القرآن والسنة. قال الشافعي رحمه الله تعالى: سمعت من أرضى من أهل العلم بالقرآن يقول: الحكمة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من ذلك أيضا قول الله تبارك وتعالى من الآيات القرآنية التي تدل على أن السنة واحد، قوله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. فالسائلون في قوله بيانه ثم إن علينا بيانه، هذا تكفل وتعهد وضمان من الله أنه سوف ينزل أيضا ما يبين القرآن الكريم. فقوله ثم إن علينا بيانه أي إظهاره بلسانك فتقرأه كما أقرأك جبريل، وعلينا كذلك تبيين ما فيه من الأحكام، تبيين ما فيه من الأحكام وما يتعلق به بها من الحلال والحرام والتفصيل والإزمان والتقييد والإطلاق وما إلى ذلك. وهذا ما ذهب إليه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. من ذلك أيضا قوله تعالى: إن أتبع إلا ما يوحى إليه. وقوله: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله. فهل هداية الرسول عليه السلام مختصرة على القرآن فقط أم أنه يهدينا بالقرآن وبالسنة؟ تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد، كتاب الله وسنته. فالعصمة من الضلال مشروطة بشرطين، ليس بشرط واحد. فكل من ادعى أنه مهتد وأنه بعيد عن الضلال وفي نفس الوقت يدعي أنه سمع القرآن فقط، فنقول حتما أنت ضال، قطعا أنت ضال. ولذلك قال أيوب السختياني: إذا حدثت الرجل بسنة فقام لك دعنا من هذا وأجبنا عن القرآن فاعلم أنه ضال. فورا يعطيه هذا الخط إنه ده ضال، مفيش كلام. أي واحد يقول القرآن فقط ويظن أن هذه الكلمة سوف يدفع له، لا، نقول له أنت قطعا ضال، لأن العصمة من الضلال لا تكون إلا بالقرآن مع السنة معا. لم تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنته. ومعروف أن ما يعني علق على شرطين لا يتم بأحدهما، لأن الشرط إذا عدم ما تستوجب الحقيقة أو الذات. فبالتالي لا يمكن أن يعطر من الضلال من قال القرآن فقط، بل نحن نقطع جزما بأنه ضال. أما من قال القرآن والسنة فهو يعني المهتدي. يقول الله تبارك وتعالى وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. دليل آخر من أدلة القرآن الكريم على أن السنة واحدة قول الله تبارك وتعالى فيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. انتبهوا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها جعلنا ولا الجعل هنا شرعي أم كوني قدري؟ شرعي يعني ما جعلنا يعني ما شرعنا. طيب ما شرعنا القبلة التي كنت عليها يفهم منها ماذا؟ يفهم منها أن الذي أمر باستقبال قبلة بيت المقدس هو الله سبحانه وتعالى أم النبي عليه السلام؟ يعني الآية تدل على كلمة الله وما جعلنا هذه العظمة الله سبحانه وتعالى يقول ما جعلنا القبلة التي كنت عليها يعني ما شرعنا وما أمرناكم باستقبال القبلة التي كنتم عليها إلا لنعلم أن يتبع الرسول ما ينقلب عليه. طيب لو أن أوامر الله محصورة في القرآن نسأل سؤالا أين في القرآن الكريم الدليل الذي تشير إلى هذه الآية؟ أين في القرآن الأمر باستقبال قبلة بيت المقدس؟ لا يوجد، لا يوجد في القرآن، ومع أنها غير موجودة في القرآن فالله سبحانه وتعالى يقول هنا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. هذا دليل قرآني واضح وضوح الشمس على أن السنة وحي كالقرآن، لأن هذا الجعل ما حصل في القرآن وإنما حصل في السنة، عرفناه من السنة وما وجدناه في القرآن على الإطلاق. أيضا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء إلى آخر الآيات. فهذه الآيات نزلت عند تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة وهي تدلنا على أن التوجه إلى بيت المقدس كان مشروعا من قبل وأن النبي صلى الله عليه وسلم مع ميله الشديد إلى التوجه إلى الكعبة لكونها قبلة آبائه إبراهيم عليه السلام لم يتوجه إليها بل كان ملتزما للتوجه إلى بيت المقدس هو وأصحابه يعني ضد رغبته لكن القيادة لأمر الله استقبلها طبعا. وتدلنا أيضا على أن التزامهم لذلك كان حقا وقواها واجبا عليهم قبل التحويل وهي مع ذلك لم تسرع التوجه إلى بيت المقدس لأنها إنما أنزلت في نهاية العمل وهي إنما تسرع التوجه إلى الكعبة. وليس هناك آية أخرى في القرآن تبين لنا حكم التوجه إلى بيت المقدس فدلنا هذا كله على أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا عاملين بحكم لم ينزل به القرآن وأن عملهم هذا كان حقا وواجبا عليهم. إذا كان التوجه إلى بيت المقدس بوحي غير القرآن بوحي من الله لكن مش في القرآن وهو لم يبق إلا وحي السنة. وقال تبارك وتعالى فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني عليم خبير. هل هذا في القرآن الذي أخبر زوجته به هذا في القرآن؟ لا نجده في القرآن لكن القرآن إشارة فقط مجملة. ثم نتحول إلى أدلة السنة نفسها على أن السنة وحي. فعن المقدام ابن معدي كرب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حرم الله ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي ولا كل ذي ناب من السباع ولا لقطة معاهد إلا أن يستغني عنها صاحبها ومن نزل بقوم فعليهم أن يقروه فإن لم يقروه فله أن يعقبهم بمثل قراء. وهذا حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي والحاكم وصححه. فنلاحظ هنا قوله عليه الصلاة والسلام ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه ألا إني أوتيت القرآن أوتيت الفعل الأصل لها إذا مبني المجهول بدل ما تقوله في جملة بقى مبني المعلوم بتقوله إيه أتى أتى آتى آتى عشان يتعدى المسعود لما أتى عليه ده يسأل إيه؟ لازم أو أحيانا يتعدى، لكن آتى يتعدى إلى مفعولين، يعني أتى عليه يبقى جاء، يبقى هنا لازم. مثلا أتى بيته يبقى هنا متعدى للفعل واحد، لكن آتى آتى بالمد تتعدى إلى مفعولين. آتاني الكتابة يبقى الياء هي المفعول الأول والكتاب المفعول الثاني. فقوله هنا عليه السلام قال إني أوتيت القرآن، أوتيت القرآن يعني إيه؟ آتاني الله القرآن، آتاني الله القرآن، يبقى المفعول الأول إيه؟ الياء، والمفعول الثاني القرآن. فقوله قال إني أوتيت القرآن ومثله يدل على أن مصدر الكتاب ومصدر هذا المثل واحد. أنا إني أوتيت، أوتيت يعني أوحي إليه، فمصدر الكتاب ومصدر المماثل له واحد. وحيث إن الله عز وجل هو الذي آتى نبيه الكتاب، فهو سبحانه الذي آتى نبيه المماثل لهذا الكتاب وهو القرآن وهو السنة الشريفة. فهذا بالنسبة لكلمة إيه؟ أوتيت، أوتيت القرآن ومثله، ومثله معه. ما معنى هذه المماثلة في قوله ومثله معه؟ إما أن تكون المماثلة في كونه وحيا، يعني كما أن القرآن وحي فالسنة مثله في كونها وحيا، وإما أن تكون المماثلة في وجود العمل بالقرآن كالكتاب العزيز، غير أن الاحتمال الأول تؤيده وترجحه الأدلة السابقة من القرآن الكريم وأيضا الأدلة التي سوف تأتي. فأفاد هذا الحديث، حديث المقدام ابن معدي كرب رضي الله تعالى عنه، أفاد أن السنة وحي مع القرآن، مع القرآن، وأفاد التشنيع على من يقتصر على القرآن ويرفض السنة كأفراق هذا الزمان مصطفى محمود وأمثاله من الجهلة الذين ما عرفوا على الإطلاق بطلب العلم الشرعي، ليس له أبدا أي شيء في هذا الصناعة. يعني فهؤلاء الذين يتفصلون على العلم الشرعي ولا يكتفون بذلك، بل يتصورون عليه ويريدون أن يهدموا أصول الدين بالطعن في الحديث المتواترة كأحاديث الشفاعة أو أي ذلك من ضلالات هذا الزمان التي لم نعد نستغربها لكثرة ما نسمع المنحرفين والضالين ويعني المغتربين عن هذه النبي عليه الصلاة والسلام. فيكفي أن الرسول صلى الله عليه وسلم هنا يصف بوصف، طبعا هذا الحديث أيضا علم من أعلام النبوة، لماذا؟ لأنه إخبار عن غيب وقد وقع كما أخبر، وهو أن هناك فرقة ضلة سوف تظهر اسمها فرقة القرآنيين. هذا تنبأ النبي صلى الله عليه وسلم بخروج هؤلاء القوم، ألا يوتك رجل شبعان على أريكته، هذا تنبؤ بشيء حصل. وهؤلاء الذين يظهرون بيوم آخر يطعنون في السنة ينطبق عليهم هذا الحديث، ألا يوتك رجل شبعان على أريكته. طبعا هذا هذه العبارة فيها من قطع في مفهوم أو مفهومها يدل على منقبة عظمى لأهل الحديث، أهل الحديث وجهادهم ورحلاتهم في طلب العلم وحراسة حديث الرسول عليه السلام، والذي يعني لو تتبعه الإنسان لوجد فيه الأعجيب، الأعجيب وكيف أن ربنا تعالى فعلا حفظ الدين لتفسير أهل الحديث وجهادهم الدؤوب في حفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم. اتفق أهل الحديث بأمور أساسية جدا، من ضمنها الجوع والفقر والظمأ والعطش والمعاناة الشديدة في الرحلة في طلب العلم. فيعرف هذا وفي هذا مصنفات مستقلة، أنهم عانوا الفقر والجوع والمرض والنصب في سبيل الرحلة، يعني كانوا يمشون يعني آلاف الأميال على أقدامهم، كما فعل بقية بن مخبر حينما رحل على قدميه من الأندلس إلى بغداد ليسمع من الإمام أحمد على رجليه مسافرا، تخيلوا هذه المسافة والأمثلة في ذلك كثيرة. فهم جمعوا من الرحلة في طلب العلم وكانوا يقاتلون في هذه الرحلة التذائب ويعانقون الفقر والجوع والقصص الطويلة لا نريد أن نخرج عن الموضوع بذكرها. لكن هؤلاء المكذبون الضالون الذين يطعنون في سنة النبي عليه السلام جمعوا النقيضين، فسبعان رجل سبعان، سبعان يعني هذا إشارة إلى أنه ناس مترفون، ترى لا سافروا ولا جاهدوا ولا نصبوا ولا عطشوا ولا مرضوا في طلب الحديث ولا رحلوا، رحل إلى أين رحل هؤلاء المكذبون الذين يطعنون في السنة؟ رحلوا إلى ما عرفوا بالرحلة على الإطلاق ولا عرفوا بالجسوع بين ركب العلماء أبدا، ما جثوا على ركبين أمام العلماء أبدا، ما يعرف عنهم ذلك. لكن الآن أسهل شيء الإنسان يتصور ويقفز من السور ويدعي أنه دخل في حوزة العلم الشرعي كما يقصد من هؤلاء الناس. فسبعان على أركبه أو متكئ على أركبه في بعض الروايات إشارة إلى البطل وأن الناس يعني مترفين وناس فاضيين لا يسافر ولا مستعدين يتعبوا، لا ده هو عايز البخاري ده يعني يرمي كده في المحرقة أو في كذا أو كذا ويصب على كل هذه الجهود بذرة قلم أو بكلمة تصدر منه أو بمقالة يكتبها في جريدة ويرحب به يعني هذه الأبواق الضالة المنحرفة وتشجعه على أن يمضي في الطعن ثم يحدثون الآراء الجادة التي تبطل يعني الضلالة فيهم وتوبها به. فتأملوا كلمة سبعان على أريكته يعني الإنسان إيه مترف مش فاضي طلب العلم ولا يسهر ولا يرحل ولا يسافر ولا يمرض ولا يفتقر ولا يشرب بوله كما حصل من بعض علماء الحديث اللي ينقذ نفسه وينقذ حياته وراح لطلب العلم. فسبعان وجهاده فين؟ على أريكته متكئ على الأريكه مطلوب ويكذب حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا رجل تلبى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام أحرموه. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يرد على هذا المبطل الكذاب بقوله وإنما حرم رسول الله كما حرم الله بعدما قال إيه أنا إني أوتيت القرآن ومثله معه أكد أن المثل السنة مثل القرآن كلاهما وحي آتاه الله إياه. ثم ذلك تنفأ بهؤلاء القرآنيين الضالين ثم أعطى قاعدة عامة أيضا مؤكدة إنما حرم رسول الله كما حرم الله ثم زاد على ذلك بأن أتى فعلا بقسم مهم جدا من أقسام السنة الثلاثة لأن السنة على ثلاثة أقسام إما أن تأتي مؤكدة يعني لما ذات ما ورد من القرآن فيكون هذا من ذات وارد الأدلة على المعنى الواحد أو الحكم الواحد وإما أن تأتي مفسرة للقرآن مبينة له مفيدة للمجمل مخصصة للعام إلى آخره وإما أن تأتي السنة وهذا أقرب الأقسام إلى أعداء السنة اللي هو أن تأتي السنة إيه بحكم مستقل غير موجود أصلا في القرآن. فمن ذلك ما ذكره هنا ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي ولا كل ذي ناب من السباع ولا نقطة معاهدة ومن نزل بقول عليهم أن يقروه فإن لم يقروه لم يبذل حق الضيافة فله أن يعاقبهم بمثل قراء كل حق فيما يماثل القراء والضيافة. أيضا من ذلك فهذا هو الأمر الثاني الحديث أفاد أن السنة واحد مع القرآن أفاد التشنيع على من يقتصر على القرآن ويصل السنة وبين أحكاما فرعية تستحل السنة بتشريعها وهي لم ترد في القرآن الكريم نصا وإنما جاء في القرآن إحالة بمثل قوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. من ذلك أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام أيحسب أحدكم متكئا على أريكته يظن أن الله لم يحرم شيئا إلا ما في هذا القرآن ألا وإني قد أمرت ووعظت ونهيت عن أشياء إن مثل القرآن أو أكثر. وعن طلحة ابن نميلة قال قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم في عام سنة عن صح سعر لنا يا رسول الله شدت الأسعار سعر لنا يا رسول الله قال لا يسألني الله عن سنة أحدثها فيكم لم يأمرني بها ولكن اسألوا الله من فضله. في حين أننا يعني رسول سنع من إيه من التشعير خشية أن لماذا لأنه لن ينزل وحي عليه بهذا التشعير فيخشى أنه لو قال من عنده بدون وحي يكون قد أحدث فيكم شيئا لم يأمرني به. ومع ذلك سن رسول الله صلى الله عليه وسلم سننا وبين أحكاما ليس في القرآن فدلنا هذا الحديث على أنه متى ما بين وتكلم في الدين وسن لنا السنن فهذا يدل على أنها كانت بوحي وأنه لم يحدثها من تلقاء نفسه وإنما أوحيت إليه. وعن أبي هريرة وهناك حديث آخر يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم غفر الله له وسالم وأسلم نعم غفار غفر الله لها وأسلم سلمها الله ما أنا قلت لكن الله قاله. هل توجد آية في القرآن نقصها غفار غفر الله لها وأسلم سلمها الله؟ لا. ومع ذلك يقول رسول الله بعدما قال غفار غفر الله لها وأسلم سلمها الله قال ما أنا قلت ولكن الله قال. وعن أبي هريرة وزيد بن خالد رضي الله عنهما قال إن رجلا من الأعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أنشدك الله إلا قضيت لي بكتاب الله يعني بحكم الله إلا قضيت لي بكتاب الله وقال الخصم الآخر وهو أفقه منه: نعم فاقض بيننا بكتاب الله وأذن لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل. قال: إن ابني كان عسيفا على هذا، يعني أجيرا، فزنى بامرأته، وإني أخبرت أن على ابني الرجل، واستديت منه بمائة كاس ووليدة، يعني بدل ما يرجمه يدفع له مائة شاه ووليدة جارين. فسألت أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد مائة وتغريب عام، جلد مائة وتغريب عام، وأن على امرأة هذا الرجل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، الغنم والقادم رد عليك، وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام، واغض يا أني لرجل من أسلم على امرأة هذا، فإن اعترقت فاردمها. قال: فغدا عليها فاعترقت، فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمت. وهذا الحديث رواه الجماعة، رواه البخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. فطبعا واضح تماما ان هذا الشخص غير موجود في القران، وهو في السنه رسول الله انه ايه؟ لاقضين بينكما بكتاب الله. وعن يعلى بن اميه رضي الله عنه انه كان يقول لعمر رضي الله عنه: ليتني ارى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ينزل عليه الوحي. كان يتمنى ان يرى رسول ساعه نزول الوحي عليه. فلما كان بالجعرانة سأله رجل فقال: كيف ترى في رجل أحرم بعمرة في جبته بعدما تضمخ بالخلوق، يعني لطخ نفسه بالطيب حتى كأنه يقطر منه. فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم ساعة ثم سكت. فجاء الوحي فأثار عمر بيده إلى يعلى، قال له: تعالى باللحظة اللي أنت تتمناه. أثار إلى يعلى بن أمية بيده، فجاء فأدخل رأسه، يعني داخل الخيمة. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم محرم يغض، ثم سر عنه فقال: أين السائل آنفا؟ فجيء به فقال: انزع عنك جبتك واغسل أثر الطيب واصنع في عمرتك ما تصنع في حجك. وهذا الحديث متفق عليه. فقوله هنا ثم سر عنه، هذه الحالة كانت كان يكون عليها عليه السلام حين ينزل عليه الوحي، هذا وحي جلي تماما في وحي القرآن، لا منام ولا إلهام، وهما الكتمان الأخران من الوحي. يعني هناك وحي بالفعل، سنة الفعلية، فكحديث أمني جبريل عند البيت مرتين، فطلى بي الظهر حين زالت الشمس، والعصر حين كان ظله مثله، والمغرب حين أفطر الطائم، والعشاء حين غاب السحر، والفجر حين حرم الطعام والشراب على الطائم. فلما كان الغد صلى بي الظهر حين كان ظله مثله، والعصر حين كان ظله مثلين، والمغرب حين أفطر الطائف، والعشاء إلى ثلث الليل، والفجر فأسفر. وقال: الوقت ما بين هذين الوقتين. من الذي علمه؟ جبريل ملك الوحي. فهذا وحي إيه؟ بالفعل. وقال عليه الصلاة والسلام: إن أخوف ما أخاف عليكم ما يخرج لكم من بركات الأرض. قيل: ما بركات الأرض؟ قال: زهرة الدنيا. فقال له رجل: هل يأتي الخير بالشر؟ فصمت حتى ظننت أنه سينزل عليه، ثم جعل يمسح عن جبينه، وفي رواية لمسلم: فأفاق يمسح عنه الرحضاء العرق. وقال: أين السائل؟ قال: ها أنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الخير لا يأتي إلا بالخير. وهذا متفق عليه. طبعا هذه واقعة نزل فيها الوحي على رسول عليه السلام، وكان إذا نزل عليه الوحي يتحذر منه مثل الجناني من العرق من شدة الوحي وثقله عليه. وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: خرجت سودة بعدما ضرب الحجاب لحاجتها، وكانت امرأة جسيمة، يعني عظيمة الجسم، أقرع النساء جسما، يعني تكون أطول من النساء إذا وقفت معهن، لا تخفى على من يعرفها. فرآها عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: يا سودة، أما والله ما تخفين علينا، فانظري كيف تخرجين. قالت: فانكفأت راجعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي، وإنه لا يتعشى، وفي يده عرق. عرق هو عظم يكثر عنه معظم اللحم ويبقى عليه بقية من اللحم. ونستغفره ونعوذ بالله من شرور